قالوا مأويرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا عنا نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومه سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قرأ هذا الحرف عامة القراء منهم السبعة غير عاصم في رواية حفص خاصة معذرة إلى ربكم بضم التاء، وقرأه عاصم وحده في رواية حفص معذرة إلى ربكم بنصب التاء. أما على قراءة الجمهور فمعذرة خبر مبتدأ محذوف، أي موعظتنا لهؤلاء معذرة عند الله، أو هذه الموعظة معذرة. وأما على رواية حفص عن عاصم معذرة إلى ربكم ففي إعرابه وجهان، أحدهما أنه مفعول من أجله، أي وعظناهم لأجل المعذرة أي لنقيم عذرنا عند الله. الثاني أنه مفعول مطلق، أي نعتذر بذلك معذرة عند الله جل وعلا. وقوله في هذه الآية الكريمة وإذ قالت أمة منهم، واذكر يا نبي الله إذ قالت حين قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، الميم في قوله لم تعظون هي ما لاستفهامية والمقرر في علم العربية أن ما الاستفهامية إذا جرت حذف ألفها كما هو معروف، والمعنى لأي موجب تعظون، تعظون مصدر وعظه يعظه إذا كلمه كلاما يلين له قلبه لينتهي عما لا يرضي الله. لما تعظون لأي موجب وأي حكمة تعظون قوما متمردين متمادين على الكفر على العصيان وعدم الانكفاف. الله مهلكهم إهلاك استيصال أو معذبهم عذابا شديدا لشراءتهم عليه وانتهاكهم حرماته. وهذه الطائفة قال بعض العلماء هي أشد الذين نهوا، وإنما قالت لما تعظون لأنها جربت وعظهم وعلمت أنهم لا فائدة فيهم ولا ينزعون ولا يقلعون. وقال بعض العلماء هذه الطائفة الثالثة التي لم تباشر الاعتداء في السبت ولم تنهى الذين اعتدوا في السبت. وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختلفوا فيها، وأن أظهر القولين أنها نجت كما أقنع به عكرمة بن عباس رضي الله عنه، وكما يدل عليه ترتيبه بالفاء في قوله فقلنا لهم كونوا قردة في سورة البقرة على خصوص الاعتداء في السبت، خاصة في قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة، فرتب قوله كونوا قردة على خصوص الاعتداء في السبت. وهذا معنى قوله لما تعظون قوما الله مهلكهم إهلاكا مستصلا أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم، نعتذر بموعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم، أو وعظناهم لأجل المعذرة عند ربكم ولعلهم يتقون. ولرجائنا أيضا أن تؤثر فيهم الموعظة فيتقوا الله ويكفوا عما هم مصرون عليه من ارتكاب هذا الذنب العظيم الذي هو صيد السمك يوم السبت. وهذه الآية الكريمة جاء فيها بيان حكمتين من حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن استقراء القرآن دل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له حكم ثلاث تضمنت هذه الآية من سورة الأعراف من تلك الحكم الثلاث اثنتين. أما الحكم الثلاث فالأولى منها أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه ويخرج بذلك الأمر من عهدة التقصير في الأمر بالمعروف، لئلا يدخل في قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه الحكمة أشاروا لها بقوله معذرة إلى ربكم. الحكمة الثانية هي رجاء انتفاء المذكر كما قال هنا عنهم ولعلهم يتقون. وذكر الله هذه الحكمة في قوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحكمة الثالثة من حكم الأمر بالمعروف التي لم تذكر في هذه الآية الكريمة هي إقامة الحجة لله على خلقه في أرضه نيابة عن رسله، لأن الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأهل العلم يقيمون حجة الله على خلقه بإقامة الحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن الرسل في ذلك. وهذا معنى قوله معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به يعني فترك المأمورون الموعظون تركوا أمر الله ولم يرتفتوا إلى ذلك التذكير. ولذا قال تعالى فلما نسوا اعلموا أن النسيان يطلق في القرآن العظيم إطلاقين، أحدهما نسيان الشيء بأن ينساه الناس ويزول علمه منه فيكون ناسيا له غير ذاكر، والثاني يطلق النسيان على ترك العمل عمدا، يطلق عليه النسيان وهو المقصود هنا. منه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركوه فتركهم، لأن الله لا ينسى، كما قال تعالى وما كان ربك نسيا، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالنسيان هنا معناه الترك عمدا، هو أسلوب عربي معروف، يقول العرب نسي الأمر وتناساه إذا صد عنه وأعرض وتركه عمدا. ومنه على أصح التفسيرين قوله عن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، أي ترك ذلك الأمر لما قاسمه الشيطان كما تقدم إيضاحه. وهذا معنى قوله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. المراد بالسوء هنا هو معصية الله جل وعلا وانتهاك حرمته باصطياد السمك في السبت، وكل معصية من معاصي الله هي من السوء لأنها تسوء صاحبها إذا نظرها في صحيفته يوم القيامة. وأخذنا الذين ظلموا أي ارتكبوا الجريمة وعصوا الله واصطادوا السمك في السبت بعذاب بئيس. في هذا الحرف أربع قراءات سبعيات، قرأ هذا الحرف ابن كثير والكوفيون أعني عاصما وحمزة والكسائي. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس على وزن فعيل، والعذاب البئيس والعذاب الشديد العظيم الذي وقعه شديد على صاحبه. وقرأه نافع في رواية ورش وقالون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون، بباء مكسورة بعد آية ولا همز فيه، وأصل هذه القراءة كما قاله بعض العلماء بئس على وزن فاعل فخففت كما تقول في كبد كبد فقيل بئس، وخففت الهمزة أيضا فقيل بئس، ومعناه عائد إلى الأول. وقرأه ابن عامر بعذاب بئس بما كانوا يفسقون كقراءة نافع، إلا أن ابن عامر همز الياء فقال بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. أما أبو بكر أعني شعبة عن عاصم فله روايتان أحدهما توافق قراءة الجمهور وهو قوله بعذاب بئيس، وروى أبو بكر شعبة رواية أخرى عن عاصم بعذاب بئس بما كانوا يفسقون، بئس على وزن ضيغم، والعذاب البئس هو الشديد أيضا، ورجل بئس شديد البأس. ومنه قول امرئ القيس بن عابس الكندي كلاهما كان رئيسا بئسا يضرب في يوم الهياج القونسا. وهذا معنى قوله بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، الباء سببية وما مصدرية. والفسق في لغة العرب معناه الخروج عن طاعة الله، كل من خرج عن شيء فقد فسق. والعرب تقول فسقت هذه الرواحل عن قصدها، أي جارت عن طريقها. من قول عبة بن العجاج يهون في نجد وغورا غائرا فواسقا عن قصدها جوائرا. والفسق في الشرع الخروج عن طاعة الله كما قال تعالى فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أو خرج عن طاعة ربه. هذا هو معنى الفسق. والخروج عن طاعة الله قد يكون خروجا أعظم، والخروج المخرج عن دين الإسلام، وقد يكون خروجا دون خروج، وهو الفسق بارتكاب كبيرة. ولأجل هذا المعنى كان الفسق يطلق في القرآن على الخروج عن طاعة الله بمعناه الأعظم، وهو الكفر بالله، كقوله وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وقد يطلق الفسق على خروج دون خروج بارتكاب بعض الكبائر، كقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا معنى قوله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اقرأ. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما هذه هي التي تربط جملة بجملة، ربط الشرط بالجزاء. ولما تأتي في اللغة العربية على ثلاثة أنواع، تأتي نافية نحو ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وتأتي مثبتة على لغة هذيل بن مدركة كقوله إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهاتان حرفان بلا خلاف بين علماء العربية. ثالثة لما هاته التي تربط جملة بأخرى، ربط الشرط بالجزاء. أصلها يختلف فيها علماء العربية، فبعضهم يقول هي حرف لأنها لم يعد إليها عائد ولم يرجع إليها ضمير فهي حرف. بعض علماء العربية يقول هي اسم وهي ظرف مضمن، معنى الشرط. واختار هذا غير واحد، وما زعمه بعضهم مستدلا بآية من كتاب الله أنها حرف لا يستقيم كل الاستقامة. والحاصل أن فيها خلافا معروفا بين علماء العربية هل هي حرف أو ظرف. وهذا معنى قوله فلما عتوا عما نهوا عنه. والعرب تقول عتى يعتوا، إذا تمرد وتكبر، أي فلما تمردوا وتكبروا. وقوله عما نهوا عنه في الكلام حذف مضاف دل المقام عليه، وحذف المضاف إذا دل المقام عليه، وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب عربي معروف مشهور. وتقدير المضاف المذكور فلما عتوا، أي فلما تمردوا وتكبروا عن ترك ما نهوا عنه هو صيد السمك يوم السبت. قلنا لهم صيغة الجمع للتعظيم، والقائل هو الله جل وعلا. وصيغة الأمر في قوله كونوا هي المعروفة بأنها للتكوين. والقردة جمع قرد، والقرد هو الحيوان المعروف الذي يعني عن الناس. وقوله خاسئين جمع تصحيح للخاسئ، والخاسئ في لغة العرب معناه الكلاب، كما قال تعالى لأهل النار مخاطبا لهم بالخطاب الذي يؤذن بالخسة والصغار، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومعلوم أن الله إذا قال لهم كونوا قردة لا بد أن يكونوا قردة، لأنه يقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يذكرون في قصتهم أن المعتدين في السبت لما تنادوا في عتوهم وظلمهم ولم يسمعوا نصيحة قومهم، خاف قومهم من البلاء والهلاك الذي سينزل بهم، فقسموا القرية بينهم وجعلوا بينهم حائطا وصار لهؤلاء باب ولهؤلاء باب فبينما هم ذات يوم إذ أصبحوا والمعتدون لم يخرج منهم أحد وبابهم مقفول فتصوروا الحائط عليهم فوجدوهم والعياذ بالله قردا فلما فتحوا الباب ودخلوا عليهم يذكرون في القصة أن القردة تعرف أنسابها من الإنس والإنس لا يعرفون أنسابهم من القردة وأن القردة تأتي إلى أنسابها فتشمها وتبكي وأنهم يقولون لهم ألم ننهكم عن انتهاك حرمات الله فيشيرون برؤوسهم أن نعم والعياذ بالله تعالى. واعلموا أن العلماء اختلفوا في الممسوخين هل يمكن أن يكون لهم نسل وعقب اختلف العلماء في هذا فذهب جماعة من أهل العلم من أهل العلم إلى أنه لا مانع من أن يكون الممسوخون لهم نسل وعقاب وأن يكون بعض الحيوانات من نسلهم وممن انتصر لهذا القول ابن العربي المالكي واستدل أهل هذا القول ببعض الأحاديث الثابتة في الصحيح منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أرى إلا وفي رواية ولا أرى إلا أنها الفأر ألا ترون أنها إذا وضعت لها ألبان الإبل لن تشرب وإذا وضعت لها ألبان الشاي شربت. هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة من بني إسرائيل فقدت وأنه يظن أنها الفأر والفأر هو الحيوان المعروف. واستدل على ذلك بأن أصل الإسرائيليين لا يشربون ألبان الإبل ولا يأكلون لحومها كما قدمنا إيضاحا في سورة آل عمران في تفسير قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فقد ذكرنا سابقا في تفسير هذه الآية أن المفسرين يقولون إن نبي الله يعقوب وهو إسرائيل أصابه مرض عرق النساء فنذر لله إن شفاه الله ليتركن لله أحب الطعام والشراب إليه فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب أحب الشراب إليه لحوم الإبل وكان أحب فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها حرمهما على نفسه. ويقولون إن هذا النوع من النذر كان جائزا في شرعه وأن اليهود صارت لا تشرب ألبان الإبل ولا تأكل لحومها وأن الفار لا يشرب لبن الإبل ولكنه يشرب لبن الشاء أي الغنم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه مسخ وعلى أن الفار مسخ فالفار يتناسل. ومما استدل به أهل هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب فأبى أن يأكله وقال لعله من القرون الأولى التي مسخت. هذا الحديث الذي رواه مسلم عن جابر روى مسلم أيضا نحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. فهذا الحديث المتفق عليه وحديث مسلم هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز فيه أن يتناسل المنسوخ. وذهب آخرون من العلماء إلى أن الممسوخ لا يعيش فوق ثلاثة أيام ولا يشرب ولا يأكل ولا يكون له نصر ولا عقب. واستدل أهل هذا القول بما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل لمسح نصرا ولا عقبا. هذا له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود نفى عنه النصر والعقب. وكان أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير سورة البقرة في الكلام على قوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يقول: إن الصحيح أن التحقيق أن الممسوخ لا يولد له ولا يكون له نصر ولا عقب ولا يعيش، وأن هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه مسلم في كتاب القدر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يظن بعض الشيء، وأن الله علمه فجزم، لأنه لا يكون له نصر ولا عقب. وهذا أظهر وأقرب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من هذا الأخير المذكور من حديث ابن مسعود أن القردة والخنازير كانوا موجودين قبل مسح بني إسرائيل، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. هذا معنى قوله: لما نسوا ما ذكروا فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة جمع القرد، وهو الحيوان المعروف، وهو من أخص الحيوانات. والدليل على أنه من أخص الحيوانات أن الله مسخ في صورته من أراد إذلالهم وإهانتهم وصغارهم، وهذا معروف أن القرد من أخص الحيوانات. وقد قال الشاعر: قد يكرم القرد إعجابا بخستته، وقد يهان لفرط النخوة الأسد. اقرأ الآية اللي بعدها: قومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ويكلمنا ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فأذن تفعل من الأذان، والأذان في لغة العرب الإعلام، ومنه أذان الصلاة لأنه الإعلام بدخول وقتها مع الدعاء لها. وقد قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. والعرب تقول: أذنني أعلمني. ومنه قول الحاري بن حلزة يشكري: أذنتنا ببينها أسماء رب ذاو يمل منه السواء. فتأذن معناه تفعل من الأذان بمعنى الإعلام، أي أعلم الله الخلق. وقال بعض العلماء: تأذن بناء هذا الفعل على تفعل يجعله كأفعال القسم، ولذا جاء اللام في قوله ليبعثن معناها أعلم الله جل وعلا. وهذا الإعلام في معنى القسم أو كأنه مؤكد بالقسم بدليل اللام في قوله ليبعثن عليهم، أي ليسلطن عليهم، أي اليهود، من يصومهم سوء العذاب. يصومهم معناه يذيقهم سوء العذاب. العرب تقول: سامه العذاب إذا أذاقه إياه وعذبه به، وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته: إذا ما الملك سام الناس خسا أبينا أن نقر الذل فينا. من إلى يوم القيامة، يوم القيامة إنما سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لخالق السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقيل له القيامة كما قيل الحيازة والصيانة وغير ذلك من الحوز والصوت. وهذا معنى قوله: ويبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب. هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف هي التنصيص الصريح من رب العالمين أنه يسلط على اليهود في دار الدنيا حتى تقوم الساعة من يذيقهم سوء العذاب ويعذبهم أشد التعذيب وأتمه. وهذا قد بينا بعضه مرارا، لأن الله سلط عليهم سابقا بخت نصر وأهانهم تلك الإهانة الشديدة وملك الرومان، وسلط عليهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما كفروا وتمردوا، فأجلى بني النبير وبني قينقاع وذبح مقاتلة بني قريظة وأجلى خيبر. وربنا يقول وإن عدتم عدنا، قد ذكرنا في بينا في سورة بني إسرائيل طرفا منها، لأن الله يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، يعني أنهم يجلسون يمشون في الأزقة خلال ديارهم محتلها يهينونهم ويعذبونهم. ثم قال في الثانية فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. والمفسرون والمؤرخون يقولون إن إحدى المرتين تسلط بخت نصر عليهم، الثانية تسلط ملك الرومان، وأن كل منهما قتلهم وسبى نساءهم ويراريهم. والله بعد ذلك قال وإن عدتم عدنا، فعادوا لأكبر الفساد والمنكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الله لقهرهم وإذلالهم بأن سلط عليهم رسوله ومنع إقامتهم في جزيرة العرب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاء منهم تاجر أجل له 3 أيام يبيع ويشتري ثم يخرج، ولا يرضى بجلوسهم في جزيرة العرب. وفي هذه الآية من سورة الأعراف تأذن الله وأعلم أنه سلط عليهم من يصومهم سوء العذاب، إلا أنهم يعد الله لهم الكرة حتى يجتمعوا ويكونوا أمة، لأنهم لو بقوا مقطعين في الأرض لن تقوم لهم قائمة، كما قال وقطعناهم في الأرض أمما لم يكن العذاب والهلاك لم يجد موقعا يقع عليه. فصار من عادة الله أن يرد لهم الكرة ويجعلهم أمة حتى يكونوا أمة فيسلط عليهم من يعذبهم ليكون العذاب واقعا موقعه. والله جل وعلا أصدق من يقول، هذا معنى قوله ويتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. السرعة ضد البطء، لأنه سريع العقاب، لأنه يقول للشيء كن فيكون وما أمره إلا واحدة كلمح بالبصر. والعقاب هو التنكيل بسبب الذنب، لأنه يأتي عقب الذنب. والعرب تقول عاقبه معاقبة وعقابا إذا نكله بسبب ذنب ارتكبه، وهو معنى مشهور في كلامهم. ومنه قول نابغات الوبيان ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمدي. وإنه جل وعلا لغفور رحيم، أي كثير المغفرة لعباده المؤمنين التائبين الرحيم بهم. وقد جرت العادة في القرآن أن الله تعالى يجمع فيه بين الوعد والوعيد، لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما جلب المصلحة ودفع المضرة. الله جل وعلا يأتي بالوعد والوعيد ليستحث الناس بذلك إلى طاعته، كما قال هنا إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور رحيم لمن أطاعه. هذا الوعد يطمعنا فيما عنده، وهذا الوعيد يخوفنا مما عنده، كما قال تعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، كما قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطوب لا إله إلا هو إليه المصير. والآيات بمثلها كثيرة، وهذا معنى قوله إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كان الآية هذا وقطعناهم للأرض فقطعناهم في الأرض أماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قطعناهم في الأرض أماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قطعناهم معناه جعلناهم قطعا متفرقين في أرض الله لا تكاد تجد أرضا إلا وفيها شرمة منهم، أجرى الله العادة لتفرقه اليهود في أقطار الدنيا لحكمة يعلمها هو جل وعلا. ولذا قال وقطعناهم في الأرض أمما، أي طوائف متفرقة في أنحاء الدنيا. ثم قال منهم الصالحون، منهم قوم صالحون مطيعون لله، وهم الذين كانوا على شرع موسى بن عمران لم يغيروا ولم يبدلوا حتى ماتوا على ذلك أو أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به كعبد الله بن سلام. وبعض العلماء يقول من هؤلاء الأمم الصالحين السبط الذين خرجوا من بين أظهر بني إسرائيل، وجرت عادة المفسرين أن يذكروا قصة غريبة عنهم في آية ذكرناها قبل هذا من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لأن هذه الآية من سورة الأعراف يذكر المفسرون عندها قصة غريبة يزعمون أن واحدا من أسباط بني إسرائيل لما عصى الإسرائيليون وقتلوا الأنبياء وارتكبوا المناكر تبرأوا منهم وطلبوا من الله أن يفرق بينهم وبينهم، ويزعمون أن الله فتح لهم نفقا في الأرض فدخلوا فيه وساروا فيه سنة ونصف سنة حتى خرجوا من وراء الصين، وأنهم كانوا وراء الصين على دين صحيح يعبدون الله، هكذا يقولون. وتكثروا هذه القصة يكثروا ذكرها في كلام المفسرين عند هذه الآية الكريمة، وقد ألممنا بالآية ولم نذكرها لأنها لم يثبت عندنا فيها شيء. وبعضهم يقول من هؤلاء الأمم الصالحة ذلك السبط الذين ساروا في النفق في الأرض سنة ونصف سنة حتى خرجوا من وراء الصين. وعلى كل حال فقد كان في اليهود قوم هم على دين موسى حتى ماتوا على ذلك، وقوم كانوا على دين موسى وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين كانوا على دين موسى وأدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به هم الذين ذكر الله في سورة القصص أن لهم أجرهم مرتين، أجر إيمانهم الأول وأجر إيمانهم الثاني، كما نص الله على ذلك في قوله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الآية وقوله في هذه الآية الكريمة ومنهم دون ذلك، أي ومنهم أمة وناس آخرون دون ذلك الصلاح، أي منحطون عن مرتبة الصلاح قاصرون عنها الانتقام من المعاصي أو الكفر بالله جل وعلا. وهذا الحرف قرأه عامة القراء دون ذلك بفتح النون فعلا ظرفا غير متصرف، ولم يقرأه أحد اسما، وكونه اسما يجوز لغة لا قراءة، لأن العرب تطلق دون إطلاقين، تطلقها ظرفا جامدا غير متصرف، وتطلقها اسما بمعنى الشيء الردي. ومن إطلاقها اسما قول الشاعر: يا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا. الرواية في قوله من كان دونا أصله من كان دونا بالتنوين أي حقيرا. وهذه الآية لم تقرأ فيها، لم يقرأ فيها بجعله اسما متصرفا. هذا معنى قوله ومنهم دون ذلك، أي ومنهم أمة، كقوله وما منا إلا له مقام معلوم، أي وما منا أحد إلا له مقام معلوم، أي ومنهم طائفة دون ذلك، أي منحطون عن رتبة الصلاح لكفرهم أو معاصيهم. وقوله وبلوناهم، البلاء الاختبار، والحسنات جمع الحسنات، والحسنة المراد بها هنا الخصلة الطيبة كالخصب والعافية، لأن الله يبتلي بالطيبات ويبتلي بالبلايا، يبتلي الناس بأن يغدق عليهم نعمة يرزقهم العافية والأموال والأمطار ليبتليهم أيشكروا نعمة الله. وكذلك يبتلي بالسيئات كالخصب كالجذب، بالسيئات كالجذب والمرض وغير ذلك من البلايا. هل ينيب إلى الله؟ الله جل وعلا ذكر هنا أنه ابتلى اليهود بالحسنات كسعة الرزق والخصب والصحة والعافية، والسيئات كالأمراض والجذب والزلازل والبلايا لعلهم يرجعون، أي لأجل أن يرجعوا فينيبوا عند أحد الابتلاء. ودلت الآية على أن منهم طائفة كانوا صالحين كما بيناه مرارا، كقوله ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وقوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الآية. وهذا معنى قوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. السيئات جمع سيئة، وعلماء العربية يقولون إن أصل السيئة سيئة، هي على وزن فعلة، وزنها بالميزان الصرفي فعلة، والزائد فيها ياء الفعلة، وحروفها الأصلية هي السين في مكان الفاء، والواو في مكان العين، والهمزة في مكان اللام. أصل حروفها الصحيحة سواء بسين وواو وهمزة، وياء الفعلة زائدة أصلها سيئة، فاجتمعت الياء والواو سكنت أولاهما غير عارضة ولا عارضة السكون، فوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء على القاعدة التصريفية المشهورة. فقوله السيئة هذه الياء المشددة فيها حرفان، أولاهما ياء الفعلة الزائدة، والثانية الواو الواقعة عين الكلمة المبدلة ياء. وإنما سميت السيئة سيئة لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة إذا نظر إليها في صحيفته. وهذا معنى قوله فلولاهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى ما يرضي ربهم من طاعته جل وعلا. من بعدهم خلف وريه الكتاب. كان بعض العلماء يقول الخلف بفتح اللام هم من يخلفون من قبلهم خلافة حسنة، والخلف بسكون اللام هم الذين يخلفون من كان قبلهم بسوء. وهذا اصطلاح أغلبي، لأن الخلف ربما أطلق في خلف سيء، والخلف بالسكون ربما أطلق في خلف صالح. ومنه قول حسان: لنا القدم العلا إليك يا خلفنا، لأولنا في طاعة الله تابعه. قوله فخلف من بعدهم أي من بعد هؤلاء الذين قطعوا.